ونشارك أحبابك ونشارك أحبابك. مر بيهم بوقت البجي مر بيهم بوقت البجي كلهم ينطرونك خلهم يشوفونك خلهم يشوفونك والسهم بعيون والسهم مر بيهم بوقت البجي بيهم بوقت البجي كلهم ينطرونك خلهم يشوفونك والسهم بعيونك والسهم بعد راوح لك وناسك الدم براسك صمتك شغل بالي ها صمتك شغل يمكن مشل وجه السماء Huh?